لو تقدر تدي انتي بايوتكس اوكي ما قدرناش خلاص مفيش مشكله لازم نروح المستشفى. pai, fez mustache. Kenyan abi karım almayı mı öpüyor? Ama bu da mayı mı öpüyor? Çünkü ben mustache var, sonra bir iş mayı mı öpüyor? Yani ben bir yer mayı öpüyor. Bak mayı mı öpüyor, ne hemen öpüyor? Allah var hay. Hattin, el hatta mahruğa, yani ay bir necrotic material should be removed. وبعدين تحس الحته المحروقه باي دايلوتد انتي سيبتك سولوشن يا دايلوتد بتدعم يا تمام يا تابلون يا ديتول وتذكر لما يكون دايلوتد التابلون والديتول بتدعم دول كيميكال ولو قتلت دي زي ما هو كونسنتريتد ده هيولع الدنيا نار تمام فلازم يكون دايلوتد على طلعه اوكي وبعد ما تختم بانتي سيبتك سولوشن ممكن المكان الحته المرهم اسمه سيلفر سالفا دايزين اللي هو اسمه في السوق الجرمانيه السلفة الثالثة دايزين ده عبارة عن كومبينيشن من حاجتين أكثر نايتريت أكثر قطر وسلفة السلفة إذن أنتبيوتيك ها تبقى لوكالي أكتين أنتبيوتيك والسلفة النايتريت بتعمل لاير إذا ووتر بروف سيلينج بريفنت الووتر لوس باي إيفابوريشن يبقى أنا بالمرهم ده بقى أخرين بحضر واحد حطيت أنتبيوتيك لوكالي والسلفة النايتريت هتعمل ووتر بروف طبقة عزة هتمنع الووتر لوس باي بعد كل الحرق يتغطى بشاش فازلين ولازم يكون شاش غرقان فازلين احنا عندنا شاش مخصوص اسمه شاش فازلين ان الشاش العادي لو انت ربطت عليه تمام هيلزق طبعا مكان الحرق وفي مرهم وفي كريم وفي سكريشن صار بيه ده بقى لما لزق لما تيجي تاني يوم تغيره وانت بتفك كارثه فلازم يكون شاش تمام فازلين عشان شاش الفازلين ما بيلزقش تقدر تشيل المنتهى الثلاثه وتغطي الجرح او تغطي الحرق بمعنى اصح ونغير بالمنظر ده كل شوية لغايه ما يبتدي يحصل ايه تشيل وخلصنا على كده انا بس عامل البرش بتكلم على واحد اتقطع من حاله حاجه سخنه في البيت او زلقت عليه حبه ميه سخنه الكلام ده بيتعمل في البيت مش محتاج مستشفى يعني المال البرش اللي انت بتتكلم عليه ده بيتعمل في البيت مش هروح مستشفى عشان اعمله يعني اقل من 10% في الاطفال و 15% في العضل مرهم يكونوا شاش يعني 15% ولا 15% جنب المجموعة مثلا مركب التنظيم ماشي بقى 15% تحت الإبرة لو بدأت ترى ما يتوقف على نص رجليك كلها ايه ده عمل تفتح مستشفى ماري خش بقى في الفيديو بيرد كلام المهم المشكله الكبيره بقى في الليجن بيرد انت حضرتك عشان السيرفيس اريا اكتر من 30% فاكبر كارثه مسميها حضرتك هي حكايه الفلويد الكترات امبالانس نفسها دي نمره واحد هم عندهم طبعا كتير هم موتور لوس باي سيرفيس ايفابوريشن ايه الاديشن حضرتك في اول يومين بس قدرت تاكل ولا تشرب ليه؟ كمان في كومبليكيشنز اوف ميجر بيرن في حضرتك ايديز ولا عندك بريك ايديز حضرتك مش قادر تاكل وتشرب بالعكس انت لو حطيت ورايا التيوب عشان تعمل فاكشن للجي اي سكريشن عشان السكريشن بتقطع انت عندك فيت ده موتيليتي انما اجازه السكريشن لسه شغاله السبان سكريشن شغاله البايل موجود السكريت جوس موجود وانا ما احبش ان يكون في سكريشن تمام على ايليز ولا يبتدي يحصل فرحه ايه ديستنشن ومن هنا حضرتك غصب عنك في اول يومين اللي عندها هيتش على كل حاجه اي بي عند كورنر ستون حجر الاساس الرئيسي المانجمنت والميجر انسبكشن اوف فلويد اند الكترايل بالانس عنده لو ماتوا في اول يومين هيموتوا في الفلويد الكترايل بالانس ولو ما يموتوا في 60 هيموت بعد اسبوع النهارده لسه في الاول يبقى في المانجمنت هيك شوت كولكت فلويد واحنا عندنا في فورمولا الجيرن سنتر في العالم كلها كل سنتر بيشتغل بالفورمولا بتاعتها يا ايفنت فورمولا يا باركلاند فورمولا ايفنت عمل الفورمولا بتاعته ازاي؟ قال لك اول يوم في الحرب حضرتك هتدي 1 ملي بير كي جي بودي ويت مضروبه في البرسنت بيرن كريستالايز يعني هتدي ميه مع حديد هي سيستم كريستالايز طالعين بينجر لاكتيت تمام الحاجات اللي هي ما فيهاش بلازما 1 ملي بير كي جي مضروبه في نسبه الحرق كويس طبعا هي بتجيب لكم لايت يا بلاد يا فريش فروزن بلازما وات ايفر حاجه فيها بروتين زائد 2000 سي سي جلوكوز وال 2000 سي سي جلوكوز دول مش فلويد ريبليسمنت كالوريك ريكوايرمنت حضرتك وانت محروق بتبقى كاتابوليك وطالما كاتابوليك يميت انرجي واحنا ما بناكلكش وما بنشربكش تمام طب هتجيب السورس اوف انرجي منين فكان لازم يكون ال 2000 سي جلوكوز في الاخر اللي هم الكالوريك ريكوايرمنت دول مش محطوطين الا فلويد ريبليسمنت طبعا عندنا في الامتحان بيجيب لازمه تحت، يعني احنا كتير عملنا امتحان السؤال ده ما بيجيش بالمنظر الثالث تشوف من كمبيوتر بيرد كيس عيان محروق مش عارف في وشه وفي ظهره وحته من الابر وحته من اللور، وبعد كده حاجه تجمع 4.5 من هنا و2% من هنا و6% من هنا و3% ما اعرفش منين، يطلع لك في الاخر اللي عنده محروق تمام 40%. بيقول لك تمام ديسكاس ذا فلاج ريكوايرمنت اوف ذيس بيشنت، ده اول سؤال في المساله ده لازم هتحسب، انا راجع احسبها. وزن السوبر كي جي انترناشونال التسمية كلها يوم ما حاجه داخل فيها وزن عمر ما هتديك الوزن كامل، لان احنا متفقين كمان عالميا ان ذا اي ال ويت فور اذر 70 كيلو جرام، فدايما الوزن اللي بيشتغل عليه 70 على طول. انا لما اجي احسب على الحسبه دي هقول مثلا واحد تمام في 70، وزي انا بعد ما حسبت نسبه الحرق 43% تمام زائد واحد تاني معدل الوقت في 70 في نسبة الحل 40 اوكي ده الرقم ده ثابت 2000 مش هنرفع ازاي 71 70 40 تمام 7 في 4 18 هدول 2800 والمعادلة دي برضه ده الرقم بتاع الثاني ده 2000 و800 زائد دي ثابتة عندي مين 2000 هيطلع التوتال سيلز ريكوايرد من اول 24 ساعه كام؟ 2800 2800 تمام زائد 2000 يطلعوا في الاخر 7600، يعني احتاج محلول لحضرتك 7.6 لتر سيلز في اول 24 ساعه، انت هتيجي اول 24 ساعه ازاي؟ قال لك نص الكميه ديت هتطلع تقريبا 3.5 تطلع 3800 مش كده؟ اه ده نص الكميه اللي هي 3800 3 لتر بوينت هتتاخد في اول 8 ساعات ونص الكميه هتتاخد في 16 ساعه اللي باقيين لان الفلويد دوت ماكسيمم في 30 اورز افتر بيرث لسه الدنيا سخنه وكتير ما بريد عاليه يبقى حضرتك بتدي هاف ذا كالكوليتد اماونت في اول 8 ساعات وبقيت كميه المحاليل في ايه؟ اه بس انا بالمره يعني بقول يبقى ما هو انت حسبت التوتال في 24 ساعه متوزعين ازاي؟ قال لك تدي نص الكميه في اول 8 ساعات وبقيت الكميه بكام؟ 16 ساعه اللي فاضله. ثاني يوم يبتدي الايفابوريشن والسيرفس فلويد لوس يقل، فقال لك ثاني يوم ادي نص الكميه بتاعت اول يوم. يعني ثاني يوم المعدل هيتغير كايه؟ اول رقم. بدل ما هو 1 ملي هيبقى نص. انا بدل ما ده 1 ملي هتبقى نص. وانا طالما انا مش هقدر احسب شيء. هو نص ال 1800 كام؟ 1400 زائد 1400 انما الكالوريك ريكورد ما اتغيرتش. فدي يعني حضرتك ثاني يوم 1400 1400 منها كام؟ 2800 و 2000 بقى ثاني يوم اللي محتاجها 4 800 سكوير على نص البيت. يعني دايما المحاليل ثاني يوم هي نص كميه اول يوم ما عدا بعيد خالص ترجع من 2000 من 2000 الاول خالص ما كانتش فلويد ريبليسمنت، 2000 الاول خالص هي كالوريك بتعلي. دارك لاند على طريقه ثانيه يعني كده شبهها تقريبا قريبه منها. دارك لاند عايز يدي اول يوم 4 متر بير كي جي محاليل مش عايز يدي كولويد اول يوم. يعني اختارك الاتي 74 43 تمام زائد 2000 ثاني يوم هيدي نص الكميه نص الاربعه كام؟ 2 قسمها كالاتي قال لك ثاني يوم بقى انا هدي نص الكميه 2 1 مللي في كي جي مضروبه في نسبه الحرق في السلايد برضه ده 1 مللي في كي جي مضروبه في نسبه الحرق المعادله كده دخل كولايد اهو دخل بكولايد فده يدي كام يوم بعد او كده كولايد لعب رقم الثابت اللي محدش بيقرب منه خالص هو ال 2060 جلوكوز تمام فده كام بارك لاند انت في اول يوم 4 مللي قسم ال 4 مللي في ثاني يوم ده 2 مللي قسم ال 2 مللي بتوعه عايز يدي نص الكميه ثاني يوم نصها ميه والنص الثاني ايه؟ تمام كولايد خلاص بس ما تجيبهاش كده نجيب واحده دي ما تخافش نفسك الله يخليك تتحرك ما تقولش تاني يوم في بارك لاند هي زي اول يوم في الجامعة. حتى لو الامور هتخش في اعراف الامتحان خلي دي لوحدها ودي لوحدها، لان في سنتر بتمشي كده يعني مثلا ثانية واحدة. كل اليوروبيان سنتر في البنك ماشيين على ايه؟ نورث امريكا كلها ماشية على بارك لاند كله. اوكي فكل سنتر شو كل ما تدخلش اخاف عليك الامتحان، تقول اصل ثاني يوم في بارك لاند هو اول يوم في ايفانز، وتلاقي بدخل في داخل الامتحان وتلاقي الدنيا عكس. افصل بقى عن دي خالص. اوكي نفس الكلام في الاخر زي ما هو التوتال برضه هيتقسم اول 8 ساعات نص الكميه 10 ساعات ثانيه تمام بقيت الكميه حديث ما فيش اي حاجه. احنا لسه اول 48 ساعه ماتنج في الاورد خالص. لا نفس التقسيم ثاني يوم اول 8 ساعات نص الكميه وبعدين بقيت الكميه ثاني 16 ساعه. اخلص بس الحته دي بقى نسال سؤالين. في اول 48 ساعه انت بتدي المحلي لازم في نفس الوقت حتى تكون من اول يوم بتدي بروس سبيكترم انتي لازم تكون مغطي نفسك تماما. يعني بتدي كومبينيشن اوف ميتر ان ذا زون عشان اني روبس وثيرد جنريشن سيكل سبورنز علشان جرام بوزيتيف وامينو بلاك ديفايد عشان جرام نيجاتيف. اوكي يبقى جمع حضرتك في اول 48 ساعه اللعبه كلها كانت شغاله حليب وبتدي انتي بايوتكس نورال انتي سكشن ومونيتورنج. يعني عشان تعرف حضرتك ادكوتولين ادكوت طول عمرنا بنمونيتور ادكوت ريكابتيشن فايتال تايم باليورين اوت بوت بالسي جي بي عشان بنيجي الكلام ده اول امبارح الشغل بالبلمونري ارتري وات ديبريشن اند سو اون. على ثالث يوم القانون بيسمح لك انك تشوف الاكل اللي عنيده. على ثالث يوم الايليز بتكبر. قال لك ده الكلام ده كله ما عادش ينفع ما طبعا هتدي اورا اوقف ده اللي انت عايز تقوله في ثالث يوم. قال لك ثالث يوم يبتدي لازم ياكل بحيث حد تكون بتدي له اتشيز من 60 ل 70 كالوري بير كي جي بودي ويت مع ده بعد ما كان كاتابوليك هيبتدي بقى انابوليك محتاج ريبير. نمره 2 على ثالث يوم لازم تدي بوتاسيوم 60 مللي اكوبلنت بير ليتر. الله انت ما اديتش بوتاسيوم اول يومين ليه؟ قال لي يا اخي تدي بوتاسيوم ثالث يوم يعني على فكره ما حدش فينا فاش بوتاسيوم. قال لك العيانين في اول يومين بيبقى عندهم هايبر كاليميا. قال لك ليه اشمعنى يعني؟ قال لك البوتاسيوم مللي انترا سيلولر. ايوه ما احنا عارفين. قال لك لاحظت لما اتحرق التشو ديستركشن طبعا جوه البوتاسيوم اللي حته اتحرقت كلها تمام فالبوتاسيوم في الدينا معايا كان اوريدي اول يومين هايبر كلامك ما كانش بس بوتاسيوم. على ثالث يوم لازم تيجي بقى تاخد نيوتريشن لان خلاص زيت اورا دي بي ما فيش محلي يبقى لازم اتاكد ان انت اللي انت بتاخده ده داخل فيه بوتاسيوم بمعدل 60 مللي ايكوفالنت تمام بير دي. ثالث يوم تيجي دم ولا ما تجيش دم؟ قال لك لا احنا في اول يومين كنا بنجيب سبلاي ممكن بدي دم في اول يوم وثاني يوم. قال لك على ثالث يوم بيتكلم عن هيماتوكريت. لو الهيماتوكريت قل من 30% يبقى ساعتها حته تدي دم وفي اليوم الثالث ما بتديش دم لفوليوم ريبليسمنت بتدي دم لو عندك انامك. يعني انت بتدي دم عشان الهيموجلوبين علشان الاوكسجين كارين كاباسيتي اوف ذا بلاد. والاحسن الدم في اللحظه دي بصراحه ان يكون بلاد ار بي تي. طالما حضرتك على ثالث يوم عايز تطلع هيماتوكريت ما تاخدش تطلع فوليوم يبقى ليه تديني هولد بلاد وهي انا اشرب ذا كومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن. خلاص فده بس مش محتاج فوليوم انت عايز اوكسجين كونترول هيموجلوبين يبقى تديني فاست ار بي تي. ده الجنرال تريتمنت بتاع اول ثلاث ايام. ان دي صغننه اتس تو بي نوتد عشان يبقى عندي في تراب ان الماكسيمم بيرسنت بلود تو بي كالكوليتد 50% يعني المحروق 30% هيتحط هنا في المعدل 30 اللي محروق 40 هيتحط 40 اللي محروق 45 هيتحط 45 اللي محروق 50 هيتحط 50 اللي محروق 60% رقم 50 70% لغايه 100% 50 لان لو حد حاسس ارقام حقيقيه لو واحد محروق 90% تمام هتحسبها هتطلع 70 في 90 طبعا هتطلع كام؟ 56 يعني 5 لتر ونص تقريبا 63 و63 او 6-12 تمام دخلنا في 14 لتر الحقيقة ما دخلت الممري يجيب وعدوه تالف. فقال لك خلاص انت مهما كان تنفق تتحرك اعلى رقم بيتحسب عليه هو كام 50% عشان معانا نخش من حضرتك تمام يبقى تشيك تو بي نوت ذا ماكسيمم بيرسنت اوف زيرو تو بي في المعادلات دي كلها 50% اذروايز عندها يخش لحضرتك اوفر لود للسيركيليشن بتاع الميموري نفس الحدود ايوه واحد محروق اكثر لان هو عنده كميه ماكسيمم فلود لوس قويه. بعدين الهوات في مشكله في 12 13 تاني. ايه مشكلتك 12 في 13؟ هموتك هموتك. اعرف سؤال شاكي لقطها على طول ورد I don't respect your intelligence. معلش اوكي قال لك ما انت مش لسه قايل ما انت اربع ايام في البريزنتيشن في شهر لما كنا بنطلب بسكوت هامرج كان الديفيشن كانت في الدكتور قال لي عشان كده بتقول طالما ميه تمام قلت لك اللي كانت في الفيديو كنت نايم في الليل صح ولا غلط يبقى انت ميت كريستالات حضرتك بتديها ان شاء الله نوصل 12 متر 13 طالما ميه عشان كده بارك لاند بقول لك ده ميه عشان عارف راح مش عارف كتير بس انا كان قلت لك ده بس هيبقى ريسيت في البودي في الكلمه في الليل اوكي يجهز عشان اول يوم يتحضر في حته ميه قليل عمال دي نص كميه ميه بس وعارف ان نص الكميه دي ممكن هينزل في اليوريا بس دي من اول يوم ايه؟ كل وقت لان كل وقت الناس في اليوريا يعني هو راح فيه ظبط نفسه اللي خلاها من اول يوم ميه خالص عارف ان الكميه دي نزلت في اليوريا فعلم حصل على اربعه الثاني عشان عارف ان هي دي نص الكميه كلها يعني دي كلها بتجيلي في عند الكلاب الماضي تمام؟ ما تفرقش معاه ان هو قابل كميه الكريستالايت لان هو معوضها بارك كلها يعني كل واحد فيهم لعبها صح اوكي؟ اللي ادها اول يوم ميه بس ايه بالنسبه؟ خلوهم اربعه لان انا عارف ان الكميه دي بس طالما ميه ميه كريستالات. حلو. انت ايه يا استاذ حمدي؟ هو اداله الاول ميه عشان يعملوا نيكستيشن مايكروستيشن. حط له الاول بالميه. ده يعني هو كل حرقه ما بتيجي جنب تمام؟ انت مطلع التوتال. بس بقول لك بص خلي 3.8 لتر في اول 8 ساعات دول كلهم ميه محاليين. خلي الدم والكلورايد ب 16 ساعه تمام. عشان يعمل ايه تابتيشن اوف ذا مايكرو سيركيليشن لوكالي بقى انت كل ده جامد لوكالي الجرن هتعمل فيه ايه؟ قال لك ممكن الكل عندنا فيه كويسين في الاوكلوزيف ميثود والاوبن ميثود لو حضرتك محروق لم ابر لم ولور لم هتعمل الاوكلوزيف ميثود اللي هو ايه؟ زي اللي فات بالظبط حضرتك تمام اعمل ديسكرايبمنت بكل الحته المحروقه كل التيشوز المحروقه تتقطع ضغط في مكان الحق واي كان كتاب في سلوجن جدا على الحرق مرهم سلفر الفا دايزين وحط عليه شاش فازلين وحط فيه وبعدين العذاب بقى كل ما يجي يغير مجازا طبعا مش بالمنظر اللي انا هقصه ده يبقى زي ما يكون عندهم بانيو بيملوه ميه وبيحطوا فيه العيان عشان كل الشاش والبتاع ده تمام يشرب ميه فتعرف تيجي تفك الاسلف بتاعته فبيسموها هيدروثيرابي بتبلك يعني بتغرقك ونطلعك ونغرقك وبعدين تشيل الكلام ده كله وتحط مرحم تاني وتحط شاش بنزين تاني وتربط تاني وبعدين تاني يوم تغرقه وتفك ونغيره لازم نغير كل يوم لان طبعا تحت الغرق دي اكيد برضه بيحصل تمام نكراتك تيشوز جديده لغايه ما تيجي يحصل فعلا هيلينج. ايه عيب الاوكلوزيف ميثود؟ طبعا بالنسبه للعيان ده تمام انكمفرتبل تماما كل يوم تقعد تغرقه في الميه وتفك وتربطه وتفك وتربطه دي ده عذاب تمام؟ نمرة اثنين الاوكلوزيف ميثود اللي عامل كبيرة في بعض ان هو از فيري جود ميديا فور انيروبيك انفكشن والانيروبيك طول عمرها قال عن 100 مرة من الانيروبيك بس ميزات الاوكلوزيف ميثود ايه؟ قال لك بريفنتنج كلوت انفكشن دي نمرة واحد خصوصا ان احنا عندنا في بلادنا ما عندناش الرفاهية ان واحد يكون محروق وده الوقت احنا عندنا عنبر المحاريق فحضرتك قاعد بقى جنب ده كلهم مع بعض ممكن يطلع واحد بيجي لك محروق كل اسبوع راجل قديم في الشغلانه وعنده انفكشن وعنده ست كيميا طبعا ده يقول لك انفكشن انت بتروح بعدين في نفس الوقت عنده ضربات مفيش مشكله وتاري الكلوز في نفسه مانع الكروس انفكشن من واحد لواحد بس طبعا انت شارب حاجه قلعه انت شارب انيروبيك تمام انفكشن حاجات ثانيه ان هو بيقلل الفيز ان حتى ما انت مغطي الليمب النيرف اندنج اللي كانوا اكسبوزد عن طريق الحرق متغطين ولا لا وبالتالي البين يبتدي يقل لان العيان لما تشوف اي ستيمولس حتى لو هوا تطلع على حته محروقه وانفخ فيها كده العيان هيتفوق لان نيرف اندنج اكسبوز نمره ثلاثه الاوكسيد ماسك منع الفلويد ضغط ايفابوريشن ما انت مغطيني هيفابوريت ازاي؟ ثاني انت بتمينيماي الفلو ضغط. نمرة اربعه الاوكلوز ناخد عامل كومبريشن هنقلل التيشن اديما والتيشن ديما تقلل الكومبارتمنتال الاوكلوز ناخد فيه نداء ودي في نفس الوقت ايه؟ عيوب. ففي واحده في اماكن حرقه عندنا في جسمنا ما ينفعش تبقى اوكلوز. حضرتك لو محروق انك هتعمل لك اوكلوز ازاي؟ هربطك اقول لك يعني وافتح لك فتحه وافتح بقك وافتح عينيك وافتح مناعيك لو حضرتك محروق قرنيا هربطك ازاي؟ تمام؟ محروق شاست وعظم انا محتاج الثلاث ريموف تخليك حريصه وحركه وده ده حاجه لو محروق هنا هناك او كرينيا او شاست وعظم انا هنعمل اوبن ماس اللي هي بالضبط زي الاكسوس بالضبط نظف العيان اعقمه بانتي سيبتك سيلوشن وادهانه مرهم ولغايه هنا وقت رشاش ولا غيارات يعني بس مرهم على الفرق وتجيبه على كده والعنده بيتحط في قاعات متعقمه تماما باي الترا فايلوت ري ده هو It completely sterilized the ultraviolet وخط حضرتك الدكتور غير مسموح لك دخول القاعات دي ولما بتحب تتعامل مع هذا ولا العيانين عايز تغير تبص عليه تعمل اي حاجه هطلع من القاعه خالص تماما او الحته كلها حاجه زي مور لاس زي بتاع شيت نايلون متفصل فيه شكل بني ادم تمام وماشي على عجل بمجهد فوق او حاجه تدخل بتاعك كده بتلاقي حاجه زي كوب تدخل بتاعك كده وتخش فيه بجسمك يلبس عليه بالظبط وتمشي سوري لو انا عايز اروح لغايه سامح بتاع ده بيمشي معايا الشيت ده كله بيمشي معايا بمجرى بعجل تمام لغايه ما اوصل لك حضرتك طبعا عندي كله فتحات شيء ايام بعض لا انا بفضل بعد لا انا بفضل من كده ما بهزرش عايز اوصل الناس بفضل من كده بس بتمانية عندنا بيز على المفهوم ان مصيبه صغيره ما بتعملش كتير ولا فايرس عدى على اسم 8 عندنا في الفروع هتلاقي كل المقلوب اوبن ماس حاطينهم تحت الناموسيه. لا عشان الناموسيه ما بتدخلش كلها بايع ما بقاش انا بشتري عادي. طيب العيان اللي انت ما غطيتوش فاكر الحديده ايه؟ قال لك فاكر الحديده مكان الحرق كان 200 يا تعمل حضرتك كراست يا تعمل قشر. مش كلنا حضرتك لما بنتعور مكان الحرق كان لنا قشره القشره دي لو سوبرفيشال بتاع كراست تمام القشره احنا دايما غاويين عوار هتلاقي قشره تخر دم وتعمل قشره ومحدش فيها بيسكت لغايه ما تقع لوحدها انت لو سبتها تقول انا ساعه تقع لوحدها ركين تحتها كويس ومعاك دم عندنا جاية تعمل دم وتعمل قشره كتير بعد يومين ثلاثه لو حضرتك الحرق كان سوبرفيشال وعمل قشره سوبرفيشال القشره سوبرفيشال اسمها كراست لو الحرق دي وعمل قشره تخينه يعني الجي كراست الجي كراست اسمها قشر تمام القشر اللي هو الجي كراست ات ويل نيفر سيبريت كومبلينت مفيش قشره تخينه هتقع لوحدها حضرتك لازم تخش تقصقص ولما تقصقص هيبقى ساعتها اسمها قشريكتوم هي اسمها قشر وهتشيلها هي جت في الصدفه اللي اسمه جاي ماشي زي العربي يعني احنا بنقول العيال العربي قشر بس ما لهمش دعوه يعني هي سوبرفيشال تمام اسمها كراست والجي اسمها قشر الكرافت كان سيبريت سبونتينيسلي انما الفيشر محتاجه تحط شركتومي لان هي تقول نبت تكون سيبريت سبونتينيسلي. لا ما هي دي عشان احط مكانها وهتبقى مرهم تاني ولو عملت قشره تاني ما انا هنسى كده. ايه ميزات الاوبن ماس؟ قال لك مور كرافت بتاع الفيشر طبعا مش كده كلهم تغرقوا بانيو ميه وتفك وتريال احنا بنطلع المرهم وسبت بقى وخلاص على كده. نمره اثنين الاوبن ماس كده مانع تماما الانيرابيك تمام انفكشن اوكي طيب هل الاوبن ماس دي فيها ادفانتج؟ قال لك كل الادفانتج بتاعت الكلوز لو حاجه عكستها هتطلع مين؟ دي الادفانتج بتاعت الاوبن النيرف اندك الكلوز خلاص طبعا هو ما يقدروش يقولوا ان في كاست انفكشن هم حاطين عليه في قاعات ضخمه بقى لها فايت ريك هو لما حطوا اوبن عشان يبريفنت كاست انفكشن واحد واحد عقم الورد كله بقى الترا فايت ريك فهو ما يقدرش يقول لك لكن الاوبن لما انت سبته اوبن كده بقى عنده كراد انفكشن عندنا ممكن طبعا اقول الكلمه دي انما هو عنده ما يقدرش يقول الكلمه دي خالص. في اماكن بقى في السينما ما ينفعش فيها الكلام ده طبعا الهاند قال لك لا لا لا الهاند لا اوبن ولا كلوز الهاند دي حياتك كلها ده لما ايدك كبني ادم على بقيه مخلوقات ربنا ايدك ده انت اللي ده الفنانين والرسامين والبيانيست اند سو اون قال لك الهاند ليها وضع خاص الهاند لو الفرد محروق immediately كل الديكروتيك تيشو تتقطقط ساعات بص ساعات بتاخد لحضرتك هيلث سكين جراف وتتوقع وايميديتلي تبتدي مع حضرتك فيزيو اذروايز يا عم راح تطلع مراهم وكريمات وانت هتغطيها اوبن ولا كلوز يوم ما هتيجي لها تيم باي كار والسلام لحضرتك الكونتراكشن في فورمتي اند ديز ريوز ثاني الهاند بقى ليها وضع ثالث كان بقى في مانجمنت امبريس لا لا يبقى في اوبن اوكلود ميثود وفي اوكلود ميثود وفي ايرلي اكسيشن اند درافتنج بالذات الحته دي تمام الهاند طبعا احنا قلنا حضرتك بتتعرض بقى لمشاكل كتيره اللي هي مشاكل ديبلي من احنا لهم كونتراكشر وسكار وكيلاي يعني الشله دي بعد كده محتاجه من حضرتك اللي هي بلاستيك اند كونتراكشر سيرج هي سكين جراف وسكين فلاتش واحتاجه طبعا في الحاله دي لو الحرق جاي على مكان فيه مفاصل البو مي وحصل كونتراكشر يبقى انت محتاج تدي ثيرابي بس اكيد صغيره لو الحرق كان في الكونتراكشر وعمل لحضرتك كونتراكتنج سكار لازم تعمل له ريجيك طبعا انا لو كنت محروق حوالين صدري وبعدين حصل هيلينج باي كونستريكتنج حوالين صدرك تماما بحاجات تشيل معاها ريسبيرتوري موفمنت ولو عنده حضرتك سيركمفرنشال سكار في الهم وحصل له هيلينج باي تايب سكار ده ممكن يعمل لحضرتك ايسكيميا وكونستريكتنج سندروم قالك ده شود بي ريليز نقعد نشرط في السكار بجد بقى نشيله انت عندك حاجه سيركمفرنشال شرط انت شرطها بالصف عندك حزام ضيق فعلا انت لو قطعته كده تراك تراك تراك من كل ناحيه مصر هتريليز الكونستريكشن الان دي الاخيره لو في الامتحان جايب الحرق في هنا الماك كتبت الامتحان في الحرق في الكيس على فكره شوف هو جايب ايه بالظبط هتحط في كل بسم الله ما شاء الله حافظه مش فاهمه هيجي لها كيس يقول لك انا محروق كده الماك وتشاف وقفته منه برينيه وتمشي حلو قوي تقول له والجنرال حلو قوي تيجي تقول له في اللوكال وعندنا اوبن وعندنا اوكلوزد وعندنا مين يا حاج هم مثلاً شريك من تكنجر بر ولا مش تسمع جاي كيس وبعدين الأماكن اللي محددها هذا النك وأبدومن وتشيرت وبرينيم وعرفت فيهم تمشي وكلوزي وساعتها أنت بتكتب كده بتقول على فكرة اللي بيطلع لك أنا حافظ مش فاهم ها بتدي له هنت إن دي يزورك تحت على فكرة أنا حافظ بس مش فاهم الموضوع أوكي جاب حليم ما يكتب دي وكلوزي المهم لو سألت كده النك هيكتب إن دي صغيرة إن العنين سولاد من ياخد ستيرويد أي جي علشان اللي عنده في هذا النكس احتمال كبير قوي يكون عنده لارينجال ايديما وابر ايرواي اوبستراكشن اند سام تايمز الموضوع ممكن يوصل اب تو تراكياستا ولو محروق عينيه زمان في اليورولوجي مش كان البين يعمل ريفلكس ريتنشن كده اي مثلا بقول اي بلفيك بينفل بروسيجر اي ترانس فاجينال بروسيجر اي ترانس انال بروسيجر تعمل لك ريفلكس ريتنشن كده طب انا بقى حضرتك مش ترانك بينت بروسيجر حضرتك محروق يعني فلازم يتفضل يبقى لو في حرق في الكرانيوم لازم يترك البرينري كاستر علشان لازم ان هم عندهم ريتنشن كده من بتبريتي اوف بين ما هي التربريشن يا مريم I need the circumferential limb يعني كده بقى كده في الكونفشن نشوى كنت بتاع عبر الدولار لم لا لا لا لا لا يا راجل مش في الكونفشن لم لا ده لا لو طبعا هو ده بعد ما يجي لي الكونفشن احتمال يحتضى deformity fixation the deformation of function of the hand لو جبتت وما تحركتش الوضع ده هديك تهودي هتاني الصوت او قورج حضرتك بالوضع ده لو جبتت كده تبقى تفتح حاجة تبقى تمسك ازاي تبقى تجيب اصبعك التاني قلم تحطه جنب صبعك وتكسب دي لو جيتك تمسك في الوضع ده يوز صح ولو كده يوز تمام احتمال بعد ما انت عملت اكتشافات السكين جراف احتمال قوي ان مع الهيلينج يحصل كونتراكتد ديفورم لو ساعتها بدات بوزيشن اوف فانكشن اوف ذا هاند هو مين؟ ما هو رايح فين؟ بوزيشن شاشة وقفل كتير قوي ونحط في ايدك كده ونربطه على كده ساعتها حصل اي ديفورمتي او ديفتت يبقى الوضع ده ما انت تضمن ان بعد الجراف ما انت تلسات قوي بعد الجراف ان الدنيا تبقى كلها ما حصلش كونتراكشن ما تيجي في الاستنتاج من الاول لو حصل كونتراكشن يبقى احنا من الاول خالص في البيست بوزيشن اب لا الاشيركتومي بص انا عندي قشره فين قوي ده بتاع كده انا مكان الحرف قشره بالدخن ده وبالسمك ده دي مش رب دي كده بتبقى كومبليت انا لما اجي حضرتك اقلب المقص واقطعها علشان دي تقع وتشوف مكانها جرانيليت من اول وجديد تمام اللينير لما عندي سمثينج سسبنشن كونستريكت انا بتحرك عشان افك الكونستريكشن دي مش اشارات لينير انتجن ده انت بتفك كونستريكشن انا اشارات مش دي كراب اي حاجة زي كده دي بتفك كده كله في القشرة مش هتقع لوحدها مش قشرة تفك مش دي حاجة تطلع على الامتحان ولا على الواقع سؤال اجاب صرف الامتحان ولا واقع الشغل لا يكفي في الامتحان واقع الشغل بره ولا هنا ما عادش فيه اخرج الفرق حتى لو حضرتك محروق جنب بس ما فيش اخرج الفرق لا احنا في اخرج الفرق لسه ما عندكش وورد تمام كده عايز الترا فايل دلوقتي خلصت صفحه الاخرى بقى عشان كده الكليه كلكم عندكم ديسوسيشن عاملين زي الاوبن ديسوسيشن كيرف بتقول يعني لو محطوط حرق قد كده احط برضه لما احط حرق كده ما خش مستشفى اصلا ده 15% مش بيخش المستشفى النيجر بيرن اللي هو عبر ال 30 ايوه والله هيروح بذمتك لمحاليل اول يومين عملت الظبط الدنيا ده هيروح هتروح اعمل الكلام ده في البيت نيجر بيرن ما برضه هتلاقي مصر بعد خلص الموضوع كده طبيعي ايه ولا بطل قلت بره ما بيشوفش الكلام بره ما هم بطلوا الاوكلوزف تماما بره الامتحان قلت له هو من الحقيقه اللي رايح حاجه انا بطلع من السر اللي انت عايزها انا قلت اللي جاي الامتحان قلت له الاثنين انت عايز تعمل حاجه تحط ورقه ورقه عليها اسمك مش اسمك في الاخر اي حاجه الصوره دي تخش في الامتحان بالظبط ده فلوس الكارت الان وفلوس الكارت ايوه عشان خلاص انا اربع فلوس لو لم تكون الامتحان قالك هتلعبوا لي سيرف كارت يبقى اوبن ايوه وسيرف لمب اوبن وكلوز وسيرف لمب هاند اوبن وكلوز وايه كده ولو كده كسبنا ايه؟ ما اقدرش اكسب واحد رقم على سيرف عشان تتفرج ريموت من الاول اربعه شات وتصور انا نفس ازاي ده انا بقى ايه خلي رقم بعيد شويه عشان تشوف دي معايا البرد ان شاء الله هيجيبكم في سؤال السنه دي ربنا يحيينا ويحييكم لغايه ما يجي ديسمبر 2008 هنفكركم انا قلت في يوم من الايام هنا شهر 6 البرد جاي جاي خلاص 100% جاي مش 90% خلاص لو احيانا ربنا نتكلم مع بعض الموضوع ده بس يا بس يا بس حبيبي دي لا لا بس ناخد مع دي بتاع بتاعك ابو فيديو ده اللي بيطلع في الكتاب خلي يقعد يفكر خلي يقعد يحكي دلوقتي خلص حاجة احنا عايزينها من حضراتكم في البيوت الالكترونية بتاعتنا تحس ان طبعا جدا شوية اول حاجة طلبناها من حضراتكم هاي كومنت لينيا اللي هي بيج 34 لا اظن كلامي واضح يعني فلو لعبت كتير بوتاسيوم، الكتير على 145 راح تعمل ايه؟ هيتمخبط. المقارنه الاراين هيبقى حصل ديفاين ساعتها يبقى احنا بنتكلم في اراين جاب كاتاين جاب. لو حد فاكر انت الموضوع ده قلت بص حضرتك الطاقه الشارج الكاتاينز عندنا اللي هم سوليد كالسيوم مجموعهم 145 انها بتتشارج كولورادو بتشارج مجموعهم 130 وبعد كده حضرتك ال 15 الناقصه عشان يكمل 145 دي بتاعت سيلمنت الفرد كلها ناتج بتشارج بتعملها 145 طول ما 145 دي من الاكليبريم انا زي الفل. اي تشينج في الاكليبريم نتيجه تشينج في البي اتش حاجه كده بتشتغل وتلخبط الدنيا كلها في دوز سؤال كلوز انت بتقول لحضرتك انت عندك اناين ولا عندك كاتانجا. لو حصل دروب يعني الاناين ده عندك كيسار وحصل عندك تشينج هايبو كلين هايبو نتيجه كده انا هتكلم دلوقتي بقى ما انت هايبو نترينيا بقول لحضرتك كتير هنصوم يموت الميت حلو والبوتاسيوم كان نورمال كتير هنصوم يموت الميت وبوتاسيوم 5 بقى التوتال بتاعك كام؟ 150 كومبارزن للكاتاين 130 يبقى انت اناين 130 يبقى انت عندك كاتاينجا. طبعا ما حدش عارف منكم الكلام ده خالص عندنا نهائي تحت السكه كده عشان ايه؟ اديني معلومه عيب تتخرجوا انتم مش عارفينها تبقى سالت مكان برضه حتى مش في الامتحان انت قاعد مين ال بتاع ايه يعني؟ طب كلا ازار ولا ايه؟ لا كلا ازار دي في كلا مش عندي يعني في حد في اسمه كلا كلا ازار دي انا مع امراض الكلى مش فيها خالص الا كده كان واحد بيقول لي انا نبروتس على حسب على حسب الكيلو كام دين يعني كده اظن بيعمل حضرتك هايبو ناترين اللي نزل السيرم صوديوم في الفرش قال لك اول حاجه الجي اي تي لاسل جير بامب جير دايريا تمام عندك لما حضرتك حط معايا زمان خالص في الاكيوت كوليسيستايتس كانت المرض علينا فرص ممكن تتوقع او تعمل لحضرتك حاجه اسمها اكسبيرمنتال ديلي فيست. طب عندك اكسبيرمنتال ديلي فيست ما انت عملتش سبايك في الشارع ما ده لوس اوف ذا جي اي تي سكريشن ومعظم الجي اي تي سكريشن فيري ريتش فاضي فاي لوس اوف الجي اي تي سكريشن ثرو سيفير فوميتنج او بتطلع فوميتنج عادي وسيفير دايريا او عندك جي اي فيستلا يعمل لحضرتك هايبوماتيك. نمره 2 هو معلش فاكرين عشان انا بنسى دايما هو السيستم كان مدي اكسترا سيلولر ولا انترا سيلولر؟ حلو لكن حاجه بتدخل حضرتك هايبوناترينيا ان يكون عند حضرتك اكسترا سيلولر فلويد بلس او بتصوم اكسترا سيلولر كل ما يحصل لك اكسترا سيلولر فلويد بلس بتصوم معاك هتبقى ازاي بقى ان شاء الله؟ اكسترنال يا انترنال قال لك اديني سيل اكسترنال لك لسه واخدين السيرفس ايفابوريشن بتاع البرد لو محروق سيرفس اريا كبيره وما كانش السيركت اريا دي انت عملت ايفابوريت فلويد تمام انت عملت لوز اكسترا سيلولر تمام اكيد حاجه مش ايفابوريت الانترا سيلولر فلويد يعني اوكي هو انترنال يكون عندك سيركت فلويد بلس قال لك ايه سيركت فلويد بلس هو هو مش اول سيركت فلويد مين الفيرست سكند سبيس؟ ايه اللي بتحصل جامعه ايه بتحصل كمان؟ اكسترا باسكولا تمام وانتر تيشر وانتر تيشر متقسم انتر سيلولر واكسترا سيلولر خلاص متقسمه كالاتي انتر باسكولر واكسترا باسكولر تمام انتر باسكولر اللي جوه الدم الاكسترا باسكولر هو اللي متقسم تمام ده انتر تيشر والانتر سيلولر الانتر تيشر مين هو الاكسترا سيلولر فلويد اللي هو جاي ما بين الاثنين يعني التقسيمه الكبيره حضرتك يا انترا باسكولر يا اكسترا باسكولر صح الاكسترا باسكولر مين لي تمام اكتر انتر سيلولر امال ايه بقى الاكتر انتيتي؟ امال ايه بقى حكايه السيرفس قال لك ان كمان هم عمال جسم حضرتك في اماكن بعيد عن الكونتنت بتاعت الهرمون يعني لو قصدي كيلون انا اللي عندي بريتك هرمون الكورتيزون يعرف يجيبها لك ولا يطلعها لك بيوند كنترولات كتير انت لك اتايت طلع عندك بريتك كام مش اتايت انت ما فقدتهاش ما طلعتش بره جسمك انا بقيت ولا خريت انما هل حضرتك الاسيتيك فلويد under the control of hormonal regulation of the fluid balance هل عندي حضرتك هرمون كورتيزون او تستيرون يعرف يلعب على المايل في البرسنتج؟ قال لك لا دور الافيوجن تعرف تلعب عليها؟ قال لك لا يبقى في مايل يا جماعه في اماكن تستيرون لك ده برسنتج جابتي لك في فلورن سيتس يجيب فلور ذا ووتر او تاك الضبطين انسان في الخاص في الصيام ذا كنترول اوف هرمونال ريجيليشن انت مش مستفيد منها يبقى انت فقدتها يعني احنا حكينا مع بعض كيف حضرتك بس انت فقدتها اوكي بوت اول سيرت اف لو انا بتكلمش ب انا بتكلم ان البودي هرمونال ميكانيزم يقدر نورمالي يابتيك دم اجاني يدخلهم انتراسكلر او انتسيلير تو بي يوسفل، ان هما في المكان ده بانترجيت يوسفل والفلوس عمره يوسفل امتى؟ انتراسكلر انتسيلير. هل اللي موجودين في الريزنال كافيتي اندر ذا كنترول اوف ذا هرمون تو بي ريوتيلايز مره ثانيه؟ قال لك لا. انت حطيتهم لك لا ما تدخلش هم جواك لسه. هو الفكره ايه؟ مين لاف هم لسه جواك؟ قال لك ماشي هم جواك بس في مكان انت مش مستفيد منه. ايه تاني يعمل حضرتك هايبو نجريمي؟ قال لك يا اخي الهايبو بوليمي اللي خر دم بالعقل يعني اللي حضرتك حتى خر دم خر دم خر دم تمام. انت بتقول حتى مع الخرران والهيموريج الاب ستيرون والاكل كمان بيقلع عشان يعملوا سولت ووتر ما تمشي واضح ان انت مع الهايبو هايبو نجريمي. ايه تاني يعمل حضرتك هايبو نجريمي؟ ما ضفتوش في الكتاب. ايه اللي انت حطيته في البطنه ممكن يعمل هايبو نجريمي؟ صعب قوي يا سبحان انا موافقك. ده مين ده يقعد ياخد ميه ميه ميه خدها ازاي لغايه ما وصل لمرحله بقى دايليوت جينال هايبونيتريميا؟ اي بقى هو المشكله؟ يبقى المشكله جايه اتش اتش. يبقى لما احنا بنسمع بعد اللي بتتكلم عليه ان موضوع اندوكراينر ان في اندوكراينر طبعا مش قاعد يشرب ويشرب ويشرب او انا عايز اوصل خلاص عنده مشكله في الادرينال كورتيكس تمام هرمون اوكي سندروم في الاكروتيك انتيبيوتيك هرمون سيكريشن بتاع المينجايتس تمام وال ايه والمينجايتس خد المينجايتس في برضه في الاكروتيك انتيبيوتيك هرمون سيكريشن سنترال وبريفرال ونيتروجينيك ديفيت انتيبيوتيك ودي كانسر ديجنوز البوليوريا تمام. ما علينا طبعا يعني اهي حاجه في الحته دي بصراحه ده صامل حاجه كده في الكتب يعني يعني هي مقاله صراحه كانت ريستريكتد باتر انتيك انا تقولش ما خالص يعني شكلك يعني حضرتك بقى يعني نباتي ومحافظ وبتشرب شاي ما تاخدش ما تاخدش ضغط هو الانسان الايدل اللي متوجهش على وجه الدنيا لسه يعني خلاص يعني ان انت تاخدش بس تريم يعني تيجي تريستريكت الباتري تقيل قوي يعني ده انت ما تحفظش يعني خد بيعه حلو. انت مش بتفكر في هايبونترينيا الكلينيكال بيكتشر في هايبونترينيا اكتر الكلينيكال بيكتشر في هايبونترينيا لما حاجه وانت دخلت هايبونترينيا دخلت دي هايدريشن بمعنى لو عند حضرتك فانكشن اي ولو عايز صغير هيبقى الفانكشنال ده عنده بلاز مش كانوا في هايبر شيفر عندهم بلاز الفانكشنال دلوقتي بقى الفانكشنال بلاز هيبقى عندك دراي الاستيك سكين الالاستيك سكين بتشلط والتانك دراي كورت تانك مفيش ليه تمسك السيما تلاقيه خشبه ناشف وات ابوت السكين كلها طبعا لان طبعا مع الديهايدريشن الخلط الواتر بوينت كانك داخل في هايبوبوليميا هتلاقي ليك رافق حضرتك داخل في هايبوتنشن اليورين اوت بوت هيبتدي يقل وليجوريا لو قلت السي جي بي هتلاقي السي جي بي واطي هو نورمال من 5 ل 10 ممكن حتى تلاقيه 3 اب زيرو ممكن نوصل اب 2 وهكذا تبقى سيمبلي في كلينك الفكتشر اب هتلاقيني في كلينك الفكتشر اب هايبوبوليميا او كلينك الفكتشر اب خلاص صلحها ازاي؟ قال لك اهلا صلحها يعني انت عايز تصلح لكم البريميا دي صلاح ما طلعش صوديوم كلورايد فهمت يا حضرتك الكريت ديفيس ريبليسمنت باي تمام نورمال طبعا ولو كان في اندر لاين جود يشوف في اندر لاين جود طبعا يعني ما ينفعش اقول لحضرتك عندك فوميتنج فوميتنج فوميتنج وانا حضرتك كده اختار ولا في بي مش مشكله يا اخي بتجيب انتي بيتك وانا عايز اشوف بيراجع مع ما هو بيشوف في ده بيجي انا بيتم تبي باي نورمال طبعا ها حضرتك هتقول ان في كينا ريجوليشن الكي جي تماما انها تاخد لحضرتك الصوديوم طب الصوديوم كلورايد والصلايم والبيو دي بي نوت كيور العادي كعادي الثلثين نوت كيور الثلث كبير كان دبوت يعني انت بتدي والانترنال هوميوستاتيك ميكانيزم هتشتغل لوحدها اللي هو رينا ريجوليشن هيشتغل اوتوماتيك تمام ويكون بريزرف صوديوم على حسب بقى تخلوك النيفرولوجي ري ابزوربشن بروكسيمال وديت رينا تيبيول خلاص مش هجيب سيرت النيفرولوجي عشان اتبقى ما خدناش ما خدناش كل ما اقول لك ما خلاص انا مش هفتح سكه الكولا دي خالص الكولا ازار الموضوع ده اللي عايزينه من حضراتكم هرمين صفحه 37 الهايبوكاليميا هايبرنترينيا لا الهايبرنترينيا هي الاهم 100 مره صراحه ما بشوفش هايبرنترينيا خالص تقريبا انا بشوف هايبرنترينيا صفحه 35 شبه حضرتك انا بحكي 37 خلاص اللي هي الهايبو تمام كليني

كان مكاليمي قال لك انت لسه قايلها في الاول خالص عملت الاوبورتوني بتاع عبد الحليم قليل حاسس انك حاطط اللي هو يعني زي ما الواحد بيقول لك انا قايل مكسر مش في الفورمه بس في التحليل بالمنطق تقريبا اوكي شويه شويه لو هيبقى الكيمياء زادت بحب ده تبقى في مصر قبل يبتلعك يعني بقى حضرتك اتونيك يبان عليك ديستنشن تمام انت ريد ايليس ما نظر ديزاين ستراكشن بارك الانتقال ان اديشن تو ذا اي سي جي تشينجز بقى على طول لو تعالى كده تشوف اللحظه دي هيبان الفرق اللي انا قلتها هاو كان وي كوريكت هايبوثيسيس انا كان عندي كالسيوم اكتر من كده كان مهم بس لازم تحط رول دي كويس جدا رول عشان تحكي كالسيوم رول 440 انت عشان تحكي بوتاسيوم ممنوع بتاتا ان حضرتك تدي كالسيوم اي دي مره واحده ما ينفعش تجيب فوق البوتاسيوم كلورايد هيبقى لي اي دي فبتاتا عامل كالسيوم كده فالبوتاسيوم لازم يتركب على محلول ومش بيت لو انا ابني بوتاسيوم شروطه ان يكون اليورين اوتبوت ما يقلش عن 40 مللي مول بير اور لان لو حضرتك في كوريا وانوريا انا بدخلك في هايبركاليميا اديك بوتاسيوم كبير الشين وبتبقى نمرة اثنين ما تحطش اكتر من 40 مللي مول بوتاسيوم على لتر محلول على كل لتر محلول على فكرة امبولات البوتاسيوم كلها في السوق 20 كلمة لتر محلول هو المحلول عندنا في المستشفى يعني هي امبولة على الازازة خد بالك انا بقول ايه ما بقاش كله كده رقم 40 40 40 امبولات البوتاسيوم كلورايد لما تحط بقى 20 مللي كلنا تمام 20 مول خلاص وازازة المحلول كام 500 ما نقص كده 40 مللي مول بوتاسيوم كلورايد جدا يعني كل ازازه محلول عليها كام امبول بوتاسيوم انا صح خلاص بتاع الترانسفيوجن مع حضرتك يكون برضه 40 مللي مول تمام باور او 40 دروب بير مينت نمشي 40 نقطه تحت بتاع اللي هو بتاع الريت المحلول على القاعده هو بينقط بيظبطك على 40 نقطه في الدقيقه يعني بتاعتهم كله 40 40 40 عشان ما دخلش عنده هايبر تمام كده دخلنا بقى في الهايبر كلينيا اظن احنا بقى قولوا لي بقى ليه يعمل هايبر كلينيا خليكم حلوين شو بيعمل هايبر كاليميا موافق شيرو بينا الفيلي بتعمل هايبر كاليميا موافق اي فيش نصف واي فيش ديستراكشن بيعمل هايبر كاليميا بوتاسيوم سبيلنج دايوريتكس ما تدخلكش في هايبر كاليميا هي بتظبط لك البوتاسيوم زي ما هو يعني هي مش بوتاسيوم سبيلنج دايوريتكس من شيء كتير بوتاسيوم نور انما عمر البوتاسيوم سبيلنج دايوريتكس معالج كتير بوتاسيوم هي بتبانش سلوت يوم انا مش هتدخلني تمام هايبر كاليميا اوكي كمان لعين بقى دكتور لما عندهم انسولين ديفيشنسي خلاص احنا كنا قايلين الانسولين اسينشال فور ذا جلوكوز بتاعتهم انت انفاكت بتاعت لو انت 5-1 دايبيتس اللي هو كنترول باي انسولين بالذات بقى اللي هم منيح يعني مفيش مفيش تقريبا خلاص قال لك انت بارتيكل العين دول اللي هم عندهم تي بي انسولين ديفيشنسي يبقى عندهم هايبر كاليميا رائع اظن برضه دي سهله قوي كابتن هايبر كاليميا الهايبوكاليميا كان تقلل النيرف والمصل اكسسبيلتي الهايبوكاليميا زود النيرف والمصل اكسسبيلتي والهايبوكاليميا اخطر على الهارت من الهايبوكاليميا انها بتعمل كارديك ارينج بتعمل كارديك ارينج حتى بص في كام تيجي تيجي بيكتشر اوف هايبوكاليميا هاي تور تي ويف وهاي تور كيو ار اس كومبلكس هتلاقي كيو ار اس كومبلكس على ايشيز ستريب مسافات جدا جدا تمام الهايبوكاليميا كان في بلونج كيو تي انترفال ما تعرفش كيو ار اس كومبلكس الهايبوكاليميا كيو ار اس كومبلكس تمام في على المربعات في تي جي واحد تمام اكثر من تحت في واي ان اديشن تو هاي بيك تول تمام كيو اي رائع نطلع هايبوكاليميا ازاي هاو كان يو جيت ريد اوف ذا اكسس بوتاسيوم ان ذا بود انسولين جلوكوز موافق بنكتب 20 60 جلوكوز عليهم 10 يونت انسولين ما احنا كده بقى نتكلم على جرام هتقول انا بقعد اقول ايه؟ انزل الجلوكوز انزل الجلوكوز تمام تايم برافو ايوه بس اتكلم صح تخلي صح خلاص ادي انتر فينا الصوت اللي بيتكلم خلاص ما انت بتقول اسيدوز بيعمل هايبوكاليميا طب لما نعمل مش عايز بس الكالوز بتحط لك البي اتش فخلاص انت بتعمل ايه؟ بتدوس البوتاسيوم انتر فينا فانتر فينا الصوت اللي بيتكلم طبعا في دايركت موافق وارد الانتي فيوج موافق العينين اللي كان عندهم كرونيك رينال فيلير والهايبر كاليميا عالي مش عارف طبعا احنا دلوقتي ايه تاني؟ جاي عليا صعب اجيب الكالسيوم الكالسيوم اذا انتجت البوتاسيوم طب الهايبر كاليميا احنا بندي انترا فينا كالسيوم جلوكونيت 10% 10% تمام كان انتجمايز تمام بوتاسيوم فاكرين زمان في التوكسيكولوجي الفرنسي كان في حاجه اسمها داير انجريتا؟ انك تدي حاجه تمام انت مش عايزه وتعمل لها اكسكيشن في اليورين اكسكيشن في الكول اللي هي تحت عنوان كيرين مكتوب عندنا ايون اكسشنج بندي الكمبيوتر فرقين في الدنيا خلاص الكمبيوتر كان كومباين والبوتاسيوم يخلطها في الكول ينزل معاك في اليورين وتاخد ممثل تماما في الكربونيك اسيد والجيز في البيكارب فتبقى في بالانس ما بين الكربونيك اسيد والبيكارب في الجلد خلاص وفي الاسيد جين بالانس حضرتك بتشوف الميز الجلد عن 7.4 يعني دي في الظهر الكي اسيد يعني عن طريقها الكور اكزام كان بيرفورم فانكشن اي تشينج في الكي اسيد بس عن 7.4 بالسيلولر فانكشن والجي تمام ديسربتد ولو السيلولر فانكشن ديسربتد او ديسترد بمعنى صح حضرتك بتقول لك على بعضك تمام انتهى طبعا يا حضراتكم انت بص في الكتاب ده بالعقل تفتكروا ايه السبب اللي دخل حضرتك في الميتابوليك سيندروم طيب اديك عناوين كبيره وتساعدوني ولا مفيش فايده كده خالص قال لك اوفر برودكشن اوف اسيد بس اوت فروم كاربونيك اسيد الكربونيك اسيد ودي بود ريجيليت طب عندك كربونيك اسيد زياده كده بيظبط نفسه بسرعه انما انت اسيد غير الكربونيك اسيد ايه ممكن يعمل حضرتك اوفر برودكشن اوف اسيد في البودي يعني رفع الميتابوليزم ولكتك أسيدوز أدي واحد غيره أموت نفسي يا عم اللي عندهم جوت عندهم كان يعمل أوفر برودكشن أو أسف في البوت غير لكتك إيه أسيدوز أنا يعني هتحب نقول هكمل انا بالتريد بوينت الناس اللي انت اللي كنت حابب تنتحر وراح بلاقي له 25 اورس سكرين فينا سيبرك از كده مش هيموت هو انا هجيب لينا دامج ده مبدئيا انت اللي بتعمل حضرتك انا مش هجيب لك سكرين اللي خلص سكرين الاكسيشنال فيلير هي اكسيشنال ميكروبل يعني ورينكم بقى اتكمل ادوار وانا بجيجر دامج وبرين سكريول تلفيت بوينت اللي بتنتحر ب 25 اورس سكرين منابو اللي بنشر الاكسبيرينال فيلير ودخل في ميتولك كلهم ماتش برضه في الاخر يعني هيتعدد اوكي لو حضرتك عيان ماشي معاك في المستشفى على فكره برنسبل نيوتريشن عنده مشكله في الجي اي تي محروق عنده اكيد بانكرياتايتس المهم انت بالك تطلع صوره برنسبل نيوتريشن انا في صوره برنسبل نيوتريشن ايه السورس البروتين بتاعي اللي بديهولك المحلول اللي هو بروتين ايه عباره عن ايه الامينو اسيد احنا بنديك محلول امينو اسيد تمام ورحنا زودنا الامينو اسيد برنسبل ترانسكريبشن لحضرتك ادالك ايه امينو لازم لما دخلتك في طيب نمره 2 غير الاوفر برودكشن اوف اسيد اللي مسؤول تماما عن الريجليشن بمعنى اصح الصراحه مش مسؤول وده ريجليشن اوف اسيد ايه هي في وهذا عشان انت دورت قدرت ما لازم تحرك دي ضرر يعني بتكلمني على رينال فيلير وكيف رينال تيوبولر تمام في دول او عند حضرتك بقى مش لازم يكون الاسيد العادي يكون البيز هو اللي وزع عند حضرتك داي جي اي سيستيلر يعمل الحركه دي ثانيه واحده الاكس ال الفوميتنج كان بيدخل في الكلوز مش في الكلوز فجي اي سي لوس المفروض ما بيخليش في الكلوز بيخلي فين؟ الكلوز ده بيتكلم عليه ثانيه واحده الداير الكلاين البنكيات الاكسبريشن الكلاين لو حضرتك عندك فيديو في الكلام الاكيد كل السبايك وفتحت على بره وعملت كليك فايل يبقى انت بتاعتها بتكون من جي اي تي الكلاين كلوز ولا اسيد كلوز يبقى ده كان داخل في اسيد كلوز طيب في جي اي تي لو مش هيفرق معانا اصل انت لو فومتنج فومتنج فومتنج داخل في الكلوز انما لو عندك جي اي تي كده كانت بيلير اند بنكرياتيك كانت كده، لان البايل بنكرياتيك جوس الكلاينت كان داخل في ايه دول. لكن عندهم كان وبعض الحاجات شفت كان بلادر او العيال كان عندهم توكيا فاجرايك مش التوكيا بلادر، وفضل عندك فيرت المتعلقين في الهواء تعرف تعمل فيهم ايه، وانت حضرتهم في المويه ممكن هم يدفكتوا المستريح من ورا وكده منظرهم حلو بدل ما نطلع لهم بالكاس. يعني انت عملت ريترو سيجمويد وارتمول الوضع هيخش بعد كده على البني ادم ده في دورتين، وانا السيجمويد في كوزا ابزوربر يعني ربنا خلق الكولومبي ابزوربر، يعني انت بيكون دايما الرايت سايد كود وتوصل على الليفت سايد صالح، يعني السيجمويد ميكوزا ابزوربر بريور النورمال ايه وكده كده. لكن انت كمان على جنب صار حضرتك زارع الكيوريك السيجمويد كولوم، يعني انت حاططهم في البلاعه، يعني مش اسنتك انفكشن على الكدني ده انت بتولع كيدي معنا صح بتجيب شعب شلة وضربة الاسد دي فيجريشن او ده فاليوريك السيجمويد انا هتموز ده خط مرتين بس ده اصدار كانوا جيرن وكدام الحوض اكيد. الحاجة الثالثة اللي بتعمل بيز بيز بتدخل في اسيجوزن اسيجوزن دولا ماين اللي هو الدايموز سمعت عنه شو لازم غريب عليا قابلته اول امبارح في الشارع بديكوا فيه كربونك انهيدريت اللي هبته خدوه في الرمض في الجلوكوما صح يا راجل بجد انا انت قادر انا اعرف مين انا بجد انت مراتك هتبقى احسن مني بما انك بتعرف كده في الرمض طب يا سامح وعامل من زمان خالص قبل كده الدور كان عنده سي او بي دي واحد 20 سنه عنده سي او بي دي والحظ الوحش جاب له ايام دي قفل الدور الكوركشن هيبقى ازاي؟ الكوركشن ساعتها هيجي بقى اللي فيها سترونجلي سترونجلي اساسي كيورن انت ساعتها كوركشن مني كل واحد ما عرفش ابني هيبقى عنده حاجه في الكراك للكوركشن اوكي؟ هو كان يشيك ميتابوليك اسيدوز قال لك بص مايلد اند مودريت اسيدوز فيد اندر لاين كود وجيت هطلع نفسي جيت هطلع نفسي وجيت هطلع نفسي تدير اسيدوز ولا تلعب تدير اسيدوز لما تدي صوديوم هتحطني احمر هذا مين بس تدير اسيدوز ما تعرفش اللي بعد كده مطلع تقول لي اصل لاين ومدرك اسيدوز عايز تشتغل وتشوف جسم يطلع نفسي بتدير الشكل امتى يعني البارامتر بتاعتك في اس اقل من 7.3 او بايكار تمام 15 هو بايكار كان النهارده كام نورمال اول الحصه لما وريتكم اناين والكاتاين الكارد كان تبع اناين نكتب تشارج كان 25 هو رقم الافريج يعني ده احنا لسه هنا في اول حصه النورمال كان وريتكم جاب 25 ارجع اسال ثاني يعني انا بعمل ايه اكتر من كده حتى ما فيش لونج تيرم ميموري مش لونج تيرم ميموري ده شورت تيرم ضاعت ده انتوا بتجيبوا الستات كده شغالين بالانرجي مش عايز اقول لك كده بس عليك انا عايز اوصل لك معلومه ان انت لازم تجيب الدوبل بالكارب اول ما تمشي بتاع 17 وانت كده بقى لي 15 كده في الشكل انك تدي صوديوم بالكارب انت كده نور 7.4 لا لا لا لا اقل من 2.3 ما اقدرش اسمع اكتر من كده طبعا 3.4 يلا يلا انت مش هتدخل ضغط ده الجسم بيظبط نفسه بنيت الكارت بالكارت ازاي هتديني كارت بالكارت ازاي محسوبه كالاتي الكود يبقى كام حضرتك 70 80 100 على حسب وزنك اللي هي معادله مضروبه 0.3 مضروبه في البيك ديسيبل يعني البيك ديسيبل البايكارب عندك واحد يعني كل النهارده انا بقول لك البايكارب 15 البيك بتاع كام 10 هتبقى البايكارب نورمال 25 لو عيان النهارده بايكارب 15 يبقى البيك ديسيبل كام؟ انا لما النهارده كان على الطول يبقى المعادله تحسب حاجه لو وزنك 100 هيبقى 100 فول 3 ب 10 تطلع التوتال اماونت اللي انت محتاجها. النورمال بتاعه 25 بس بايكارب 15 الديفيسيت كام؟ لو كان بايكارب 10 يبقى الديفيسيت كام؟ احمدك يا رب هايبركالينيا هايبوكالينيا ميتابوليك اسيدوز تقريبا صفحه 48 لا 48 احنا عايزينها احنا عايزين نهايه الموضوع عايزين لحضراتكم Complications of parenteral nutrition. الناس اللي ماشيين على parenteral nutrition في الاي كيو. في مشاكل بتاعت parenteral nutrition. قال لك في مشاكل الفيد سيستم مشاكل الكالسيوم تريتمنت. اكيد انا بعبايا وانتوا عارف الباقي. ثانيه واحده. احنا النهارده لما بندي عليهم في parenteral nutrition ما بنعرفش ندي في بريفرال تاني. It's not enough for you. لو ناوي عملت حضرتك لمده شهر عندك اكيد بنكرياتايتس محروق كان عندك ميزنتريك باكتر الاوكلوجن والبيت بتاعت الجاكرنس وشلناها انا ركز لحضرتك برينترال نيتريشن اوكي لازم اركب لك سنترال فينس لاين مش في بينا سنترال فينس لاين يعني على الانترنال جاكلر على طول تي تي المشاكل بتاعتنا مشاكل الفيدنج طبعا قال لك طبعا حضرتك بتقلب صناعي اختلاف فاهمه جدا ان انت تكون اندر فيدنج او اوفر فيدنج احنا ربنا عمل الجي اي تي الجهاز to control your requirements. احنا ربنا في اعجاز وخليته عمل جوه internal homeostatic mechanism مريع. حضرتك يجي لك يوم تطقط في دماغك تديها سكر سكر سكر اسمع ايه لك تنضرب لك كورتايه على اربع طوبان جاتوه على لتر بيبسي كان يوم كحل هي عارفه بغض بطه نفسها هتاخد اللتر جوز الانسان يعلى على طول يظبطك الدنيا عصر زي ما انت عايز خش جوه عارف هتعمل ايه يوم تاكل جانك فود فات فات بيتزا على معرفش كنتاكي على هوت دوج على كان يوم كوح كنكتو ثم ظبطت فيك على طول خد بالك انت بالنسبه في الانتر نيتريشن انت بتدي اي تي على الكونتريشن لا عم تيجي كنت بتهزرت ولا بتعمل شيء ولا في حاجه تروح الليفر تتخزن الاول انت ضارب في على طبعا الكلام ده محطوط في معادلات ومعادلات البني ادمين عمرها ما تكون زي خلق ربنا اللي حضرتك بتحكي كتير جدا يكون اوفر فيدنج اندر فيدنج طبعا مع الاوفر فيدنج والاندر فيدنج حضرتك دخلت مشاكل يعني طبعا اكيد يعني هيود والاكتروات دي هايبوكالينيا هايبوكالينيا هايبوكالينيا ده طلعنا الكوبرا بقى دخل واحد في هايبر اوزمولر ديهايدريشن دايما ما اعرفش ليه الناس بتجيب توتال كرنتر انتريشن في كتابها يقول لك العيان دايما بياخد تي بي ام اسمها تي بي ام اكيد العيان كتابولك العيان اللي بيجيب كابول بيجيب محروق ولا كريفايد وفور ذا انرجي برودكشن وفي الكورت الكابولين احسن حاجه الموضوع ده هي الكربوهيدرات بتبقى طالعين جلوكوز كتير وفي التوتال برينتر انفليشن الجلوكوز اللي بتاخد جلوكوز 25% انت محتاج تبقى عادي انت بتدي ده نيوتريشن خد الجلوكوز 25% بكميات كبيره بيشتغل اوزموت الدرجه بيشتغل زي المانيتور يعني انت لو جبت توتال برينتر انفليشن وجبت جلوكوز 25% كتير الان ده بيبقى عندك خش في مثلا دايرتد الماس ده دخلت ايه؟ فانت دخلت في هايبر اوزمولر كمان دي هايدريشن من الاحتياجات 8 كربوهيدرات على حضراتكم بس قبل ما تفتح يقع مني خلاص عشان عنده روتين امبارح بيتمرن قولوا لي حضراتكم ايه الكومبليكيشن بتاع انك تراك التمرين هنا طبعا المسافه ممكن تعتمد عن الكتابه دي طبعا تعاون الهيبك الدكتوره بتعمل دي مش واحد ده طاح كده الله يرحمه لو ما كانش كده هناكل ركن دخل انفكشن هنا كام على فكره لو دخل انفكشن السنتر دينا فاين ده معناه ان انت داخل في سيفير سيتيشن انت عارف تدخل في السفر عايز تعمل ظهر ربنا فاين ده مصطلح عايز اقوله بقى لو دخل منه انفكشن طبعا لو في شوك من السنتر دينا فاين دي مصيبه ودي ده غيره غير ايه مهم صح ده دي جوه كان في خلط العيان خلط التمريض مع بعض العيين بعده بركنهم التنتر دينا فاين بيبقى دي محلول لو ركبته البيئة من الشمس الليل كأي بلاد بسينا طبيعية بعد ما تنفذ كده بسينا انت نايم بتركب لك محاليل وسنترا دينا طاين وجيت كده عملت رقبة كده بتعمل كده وكده وراح تتبقى المحلول مفقوطة من سنترا دينا طاين خلالك سنترا دينا طاين داخل في الشمس مع الناجة تبقى اكثر فلاس اكسبريشن هنفتح الاير بروم روم اير روم اير على كده رايت كده يعني في لحظة انتقرايب بانت كده يعني في الترمومري على التنميز الماسل اير امبوليزم كده يعني بعمل انت ربنا طول من دمك يعني كده في محلول بلاستر وشاش وشاش وبلاستر وتربطه وتركه عشان بالليل هو لو عمل كده او كده واتخلعت بالسلامه ده مش فيكتر لاين ده سنتر بينا طول ايه تاني غير ايه امبوليز انت قلت ايه امبوليز مونيمو تورك انفكشن وتيتينيا بالظبط ما حاجه قلت اصل السنتر بينا طول فيك بلاين محتاج يركب ممكن لو تدخل في السنه الزجله دي تدخل في القرارات الجامده يعني ما مرتبش نحن نجاجل او كومان كاروتشي تمام؟ او لو تركبها خط ليبيان وانت هتركب خط ليبيان تبقى سنتر ما انت خط ليبيان تبقى احبار مع رايت ليبيان هي هنا في حدود الاتحاد الخط ليبيان مع كان نجاجل وما تبقى بيعملوا الكومان هذا بعد ما خط الخط ليبيان بين دخلت الخط ليبيان ارض اوكي؟ يبقى ثاني كومبليكيشن في بي تي نجيت بليسمنت الكاسر تخش الخطري ترشى الروت بتاع الفيزيكال فاكتور هناك من جنبك وتعمل له نيرف بوكس في الصفر يعني حضرتك تجيب الفاكتور في الدكتوره فتدخله في الصوره تدخل له انفكشن لو الموضوع تم اندر كومبليت في الكونديشن اوكي فيخش في السيتيليا ما انا مش عارف اعمل كده يعني يا اما اير امبوليز اوكي يبقى كومبليكيشن ريفرنس انفكشن في كومبليكيشن فور كومبليكيشن اوف سنتر فينس لاين كلمة السؤال ده السؤال ده عندنا من سنتين complication of total pain limitation الموضوع اللي بعديه بتاع الفصل transportation عايزين من حضراتكم فيه ثلاث حتت طبعا اول صفحه لا 46 طبعا عايزين من حضراتكم الاول 50 اخر حته تحت complication ب 82 اول سؤال دكتور اللي عاملها مش كان ليه اللجنه عملها تفضل دي اسمها لكن واحد بيفكر ازاي بريفرنس ده جدا وريت فلو طبعا لو عملت عبانه اليوتيوب اللي انت داخل فيها وتريبر مين نار ده انك تمشي بسرعه ولا مش حاجه كده زي ايه تمشي كده ولا حاجه ده بيفرق فيك لا انت بره زي ما انت عايز انت مهما فتحت على الاخر لا تدخل في مين بتطلع في مين فتحنا فيها على الاخر بره عندكم بلاعه في حمام بس انت مش تبقى مصر ان كانت على قد ايام خلص يا جماعه في واحد الناس اللي بياخدوا يمين وتفريط الدراج اللي زرعوا كده او زرع اي حاجه بياخد يمين وتفريط الدراج ايه الكومبليكيشن في يمين وتفريط الانفكشن حضرتك بنيت مسموح تماما بكتيريا فايرال تمام بتزور اي انفكشن في الثاني انفكشن يس ايه تاني غير انفكشن دراج توكسيتي وطبعا عشان هما مقطعين في الموضوع مش كله على بعضه فانا لازم اتكلم احنا زارعين كده بالذات يعني اخر حاجه ده انا بعمل ترانسبلانت كبيره ترانسبلانتيشن من ضمن الايميون تفكير الدراج بياخدوا بياخد الاميوران وسايكل ستورج الاميوران از بورتر تمام بومر جدا فانا بدي كومبليكيشن في الامر ديبرشن واعطيت الانيميا بالاميوران المعنى بقى لايك ستورج ايه؟ وانا بدي سترونج اميونو تفكير الدراج بتمنع الكلى اللي انت زرعتها تشتري ريجكت واقع بس هو ديفين تايم نفسه توكسيك يعني بعد كام سنه هيبوظها لك لما كنت بيحميها من ريجكشن ولا هيبوظها بعد كام سنه اللي هي حلقه مقفوله يعني انت مش قادر تستغنى عنه وهيطلع في الاخر السايكل ستوري دي ذا نيبرو توكسيك ايه ده في الفيس بتاعك ده لكم تمام ما فيش كده و طالما حيت من كومبرومايز يجي لك ابن في بعض ليه حكم لجنة؟ على فكرة احنا هين كل يوم طب حكم كده عندنا الاف الخلايا بتتمنى بتقامل جول تمام نورمال ديفيجن عندي نورمال ديفيجن كيت كونتينيو بتعمل حاجه كامله اللي بيلحق الموضوع ده اول باول كل يوم نسميه ست صباحات بالكوجنايت اند ديستروي ذا سيل بدات تخش في ابنورمال ديفيجن لو انت عامل سبكال تمام دي ابنورمال ديفيجن كونتينيو مش هتلاقي حاجه تعمل لها سبريشن انت بقى تشوف كانسر عالي جدا جدا جدا ان الرقيب اللي كان واقف على الموضوع مظبط الدنيا ابتدى يتضرب اللعبة بقى في الامتحان والكانسر في الامتحان هو مكتوب طبعا من ضمن المانكو كومبليكيشن بكل تيب الكرة سيكوروزس وهايبر تنشن وهايبر ديكورتي والدي بي تي وانت فاكر عنها انك تطلع تجيب وكانت ضمن دول هو تيجي فيهم مين كومبليكيشن كورتيكو وديابيتس وصلت وكر تنشن وباد وند هيلينج وباد ريبير وكل حاجه الحته الثانيه هم عايزينها من حضراتكم في المكان ده ريجكشن بروسيس احنا ازاي ما بنديها لك حاجه بتعملها ريجكشن بص معايا بقى يبقى المكان ده كده في كام سؤال سؤالين سؤال اولاني كومبليكيشن اميونو سبريشن السؤال الثاني دي كان اكونت اون ريجكشن بروسيس احنا ريجكشن بتتم عن طريقتين حاجه اسمها سيلولر والنيمور انا انت كراين عم اتخلانا من السيستم بتاعنا كيف كوبي من كل البروتين بتاعت الكوبي بتعمل منها البوبي كله كل السيستم وحط الكوبي دي على هارد ديسك بتاعه وحضرتك شرفت الدنيا وخلصت على كده اي فارين بروتين يخش جسم حضرتك بكتيريا فيروس وليفر تاخد منه عينه يتحط على الهارد ديسك يتعمل لها بروسيسنج فليش شخصيه قرار عدو ولا حبيب عدو تكتب عليه حبيب خلاص الخطا اللي جاي السيلر ميكانيزم بتعمل بالترانسبلانت اورجن تمام في سيرفر من الاورجن ده فشلت السيركيليشن كتير السيرفر رينال كبرت كتير خلاص مين الجواب في سيستم في الكبرت السيركيليشن لكن مايكرو تاخد واحده من السيرفر هي وتطلع بيها جاري الجاسوس على الكمبيوتر فوق على الباشا الهارد ديسك بروتين متخيل دخل عرض ديسك يقول له لا عدو مش حبيب لا جد عدو عدو كتير اللي اقدر تاخد قرار انك عدو بيحصل بروفيكيشن اوف تي هيلث سيل اللي هي الليمفوسايت تي هيلث سيل تي هيلث سيل بتطلع كميات مريعه من انترلوكين 2 والانترلوكين 2 يستيميليت بروليفريشن اوف ذا سايت تو توكس كيلر سيلز توكس كيلر سيلز عليها خلاص وطبعا تضرب لك الفرنكس بتسوي الفرنكس تماما يتصل بطاقة كده سهل فين الميكانيزم السيكونس ماشي ازاي ان الميكرو بيز تاخد عينه من الابيثيليال بارت في الحته السيركيليشن احنا بنعمل لها بروسيسنج في الميون سيستم فانت عرفنا فين بروتين ده بيتكلم في البروليفريشن اوف ويتش تايب اوف سيتوسايت في هيبر سيل وفي هيبر سيل تمام بيتيرن في اكسبت اماونت اوف الانترلوكين 2 الانترلوكين 2 يستهدف البروليفريشن اوف بوست كيلر سيل وتروح اتاك الترانسبلانت دول الحلم الثاني السريع بس ناخد وقت شويه الشمور قال لك برضه السيلز اللي شدت السيركيليشن دي مش انتجن برضه ولا لا؟ هيكون البروتين قال له ظهر انتي بودي حلو يعمل حضرتك حاجه ثانيه نيو كومبلكس انجن انتي بودي كومبلكس نيو كومبلكس بيعمل دامج للفاسكيلر اندوثيليوم اوف ذا ترانسبلانت اورجن لو حضرتك ضيعت الباسكلر انديثيليوم بتاعك بس السموث وورد براس لاين يعني يحصل عليها بليت اجريجيشن اوف بليتد اديجن يعني باسكلر انديثيليا ضربتها بسرعه على طول هل فانت ممكن تضرب سيلر ممكن تضرب هيمور الشيك اللي بتاعك ده ما كانش بيتكلم على البلازما ده البلازما دي بتبقى ده نورمال ده مش بتبقى في السيركيليشن ما بتفرقش على مين عندي البلازما بتطلع من الحاجات دي انت بقى مش على نفس الشغلات دول بص الثاني اللي هو الجينات الجينات تعمل مكان وتعمل بروسيسنج وتطلع كين بارسل بعد تطلع انترلوكين بعد انت الجينات الجينات الاميديات ده مش هنعرف نفس مش هنعرف نفس يعني ماشي يس وتطلع في الانترلوكين والاميديات الاميديات الاميديات الاميديات الاميديات الاميديات الاميديات الاميديات الاميديات يعني هو الجين سيستم خد قرار ما هي دي بسرعه الاول الكيمياء ولو كمان ما عندناش دي هطلع لك فايف بوينت اسئله كده الريدكشن بتاعت انواع هايبر ريدكشن انها بتتربط على الترابيزه وانت لسه شغال ركبتها ووصلت بلاند سبلاي تقدر تلاقي تثبتها تقفل الجرح وتلاقي تفتح تلاقي الرقبه قدام عينك دي مالهاش حل غير انها هطلع بس رسومبوز لو ممكن اكيد الريدكشن تبقى سبب والسيلولر ولا هيومورا مر بسرعة يعني ما احنا انا لسه حتى ما قفلتش البط خلاص طيب وطبعا في لحظة طلبة اكثر ترومبوز وانتهت يبقى بالنسبة لك البروجنوز بوك ده بات بات الاكيوت اكجكشن ودي هانت من الزرع يعني بعد شهر شهرين من الزرع تمام دي يحصل لها اكجكشن قال لك بعد شهر شهرين دي فاين هيومورال وسيلولر لو دخلت بس بجوز الثيرويد ومات بروجن في مينوس افتاس البران خلاص هتتحكي كان تيجي فالأكيد لا يدخلال شهر شهرين ثلاثة دي كان تيجي وبالتالي بروجنوز بوز طيب كرونيك ريجاكشن لو هي ريجاكشن بعد سنة اثنين ثلاثة اربعة خمس سنين يعني احنا تراثكم ثلاثة اربعة سنين ريجاكشن هيكون سيلر ولا هيمورل هشيب سيلر السيلر كان تيجي سيلر سيلز عملت ديستراكشن الزفرين كما قدر تايم وتعرفها لما نوصل مرحلة الأخيرة ان دي كل بيستري ديستروي البروجنوز كده بس مهما عملت بس ان هو انت التقدير حصل بصراحة بتاعة ما بانت الامور كانت كل شيء انت بالنسبة لك فاللي احنا عندنا في ريجكشن سايت لهايبر اكيوت على الترابيزة اكيوت وذن مانث او مانث من الزرع يا اما كرونيك اللي هو تطوير الموضوع التالت هم عايزين نحاول في الحته هما الصراحه يا جدعان يا لا مش عايزين البرنوزو بيجكشن دي حته هايفه جدا جبناها كذا مره نجيب لها نبع حلو انديكيشن اوف رينال ترانسبلانتيشن وانديكيشن اوف ليفر ترانسبلانتيشن اللي هو ثانية واحدة اي اورجن ترانسبلانتيشن ده انديكيشن ان اند تشي اورجن وراه عايز كده لو ايه انت هتجيب حاجه بقى بس انت مش اهدى احنا عندنا جدعان خالص ثانية نحط وحط مزيد مش واخد يعني مش واخد باله لا هو واخد باله هم معاه امتحان يعني ده بيبقى ورقة بس جاوب في ساعة يعني مش ثلاث صاحب هو بيلاقي بتاعتها يعني يعني الامتحان من كتر ما هو تقيل بالظبط انت هتضرب بيها عشان يبقى طيب يقول لك طب ازاي يعني ايه 10 180 ما تخلفش ازاي كبيره قوي يعني الورق 180 لما يديك 10 على ده ماشي 180 مضروب في كل وقت اللي هو كل ما تعرفه عن الجراحه اللي عندك نكتب معاه الفرق الثاني وده يكون الثاني اللي هو الهيومورال لا لا وعشان كده احنا دايما في الايميلو سبريشن بنشيل الايميلو سبريشن قبل العمليه يعني سبريشن لما بتقسم الاندكشن بتشيل قبل العمليه ومينتننس ثم انت زارع بدا الحياه انت بتجيب سبريشن لو حصل ريجكشن بنشيل يعني تاني مره ثانيه ده واضح الاندكشن هاي دوز المينتننس لو دوز ولو حصل ريجكشن بنرجع مره ثانيه هاي دوز تو بريفنت ريجكشن الموضوع الاخير اللي هنتكلم مع حضراتكم النهارده هو عايز انتوا خدتوه في البطنه اللي عايز تاكلوا من البطنه يذاكروا اللي عايز يعملوا من عندي يعملوا زي ما انتوا عايزين انا مش فارق معايا خالص الكلاسيك اللي هم يكتبوا عايزين حضراتكم حاجه واحده دي اي سي اللي هي الصفحه بتاعتها الديسيبليتد انترافاسكولار كوجريشن اظن خدت دي اي سي في البطنه طب الحمد لله رجع كل الناس كده انا مش هتكلم خالص انا تعبت لا انا خلاص من بكره الكود في دي اي تي الكود في دي اي تي غيره خدنا معايا دي اصلا كود بارتم والقلع منه الانتي بارتم يا سامح بذات الكونفيز اكسدنتال هامرج الكونفيز اكسدنتال هامرج هنعمل دي اي تي لان الكود بلوت اكسدنتال ريتين بريسم اكسدنتال ما خرجتش بره الجهاز تعمل لحضرتك دي اي تي غيره ميجر بيرن وشوت وتيرمينال مالجنت. خدتوا معايا ايه الجي اي تي بيعمل دي اي تي؟ اكيد بنكرياتايتد الكومبليكيشن بتاع البنكرياتايت كانت في ال تي اس وهايبوكالسيميا وتيتاني ورينال وايليا سوا واخر كلمه دي اي تي. السؤال الثاني طبعا اوقع في الميكانيزم اللي بتاعتي اصلا عباره عن كونسبشن اجلوبن انك بتعمل كل البليز بتاعته وتعمل كل الفايبرانجن لغايه ما حاجه خلاص ما عادش عندك كوجريشن فاكت بتخش في البليدنج من كل ناحيه. ثانيه واحده تاخدي معايا حاجه برضه حته بتاعت الكوبيتر بلاك كونفيوز لسه عندنا برضه حته بتاعت الكونفيكيشن مش الكوبيتر بلاك كونفيوجن كان بيعمل دي خلاص مع بعض اوكي. ايه الكلينيكال اكشن دي؟ الوايد سبريد انتر فاسكولار موجود مع كل الكونكتيشن ان اديشن تو ذا بيشنت من كل حته. كان الدايجنوز ده ايه؟ ايه الانفستيجيشن؟ ايه الانفستيجيشن اللي تعرف بيها انت في دي اي تي؟ ايوه بالظبط انك تعمل انفستيجيشن اوف ذا فايبرينج انتجريشن تمام في السيركليشن. تعرف دي اي تي ازاي؟ هو ده الاساسي؟ غير الهيدر عشان في الاول الجاي تي بعد كده اللي الثاني اهم تمام الكونجريشن تايب باي كاش بوزن بلازما اوكي وسام تايمز زي بيت ترانسفيوجن وبصراحه اللي هما زي ليفت ان 1 دي اي تي اتس وان اوف ذا هيل خلاص. وبالتالي كيف بتفيد الدي اي تي لما صح يعني انا عمري شفت عين دخل في دي اي تي وعاش فيعني اكتب بقى بص ااا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا